كذلك الرجاء لا يموت إلا وهو يحسن الظن بربه، لكن عليه بالتوازن، لا يرجح هذا ولا هذا، لكن لا يطمئن إلى أعماله وإلى ثقته بنفسه فيمكر به ولا يشعر، ولا يكون مثل الذي تعبد 70 سنة. 70 سنة يتعبد الله جل وعلا ويكتفي بسؤال النجاة من النار، أما سؤال الجنة ما يسأل الجنة، يقول ما يسأل الجنة، لماذا؟ يقول ما نستحق الجنة، لا يكفينا أننا سننجو منها، عملنا هذا ما يأهلنا الجنة. هذا شبه القنوط واليأس. وأيضا بعض الناس يأمن من مكر الله ويسترسل للمعاصي، وإذا جلس في مجلس يظن أنه يعبد الله فيه والله أعلم بنيته، ادعى الكرامة وادعى الولاية وانتظر التسليم المباشر والتشميت من الملائكة، الناس بين الطرفين نقيض، لا أبو 70 سنة ولا مثل هذا، يعني يعبد الله جل وعلا على بصيرة على نور من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون خائفا راجيا ويتوازن في أموره كلها. والدين وسط والله الحمد، وأيضا مذهب أهل السنة والجماعة مذهبهم الوسط، لا يبالغون في الرجاء بحيث يأمنون من مكر الله، ولا يبالغون بالخوف بحيث يقنطون من رحمة الله. نعم. ومن شرط الولي أن يستديم الخوف إلى أن تتنزل عليه الملائكة، كما قال عز وجل: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. ولأن الولي من كان مختوما له بالسعادة، والعواقب مستورة، ولا يدري أحد ما يختم له به. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم. القول الثاني أنه يجوز للولي أن يعلم أن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. من يأمن مع هذا؟ من يأمن مع هذا؟ وإبراهيم عليه السلام الذي كسر أصنام، إمام الحنفاء، خليل الرحمن، يقول: اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان إبراهيم لا يخشى على نفسه من الشرك فكيف بغيره؟ ولذا يقول إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعدك يا إبراهيم؟ كثير من الناس الأمن عنده خلاص، والفواتح عنوان الخواتم، فتح له بخير بطلب علم ويصلي ويسمي الحمد لله، إذن الجنة مضمونة. ليس بصحيح، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فالإنسان يكون خائفا وجل. والصحابة رضوان الله عليهم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، تن من الطاعات الشيء الكثير، صيام، صلاة، الزكاة، وجميع أنواع العبادات، ثم مع ذلك يخافون أن ترد عليهم أعماله. نعم. القول الثاني أنه يجوز للولي أن يعلم أنه ولي، يخاف من الردة الظاهر والكفر، لسيما في آخر الزمان، يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر، يمسي كافر يصبح يمسي مؤمن ويصبح كافر. أيضا يخاف النفاق على نفسه، يخاف المحبطات، محبطات الأعمال. أدركت 30 كلهم يخاف النفاق على نفسه، يعني من الصحابة. نعم. ألا ترى النبي صلى الله عليه ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يعلم أنه ولي، ولا خلاف أنه يجوز لغيره أن يعلم أنه ولي الله تعالى، فجاز له أن يعلم ذلك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من حال العشرة من أصحابه أنهم من أهل الجنة، ثم لم يكن في ذلك زوال خوفهم، بل كانوا أكثر تعظيما لله سبحانه وتعالى وأشد خوفا وهيبة. فإذا جاز للعشرة ذلك ولم يخرجهم عن الخوف، فكذلك غيرهم. وكان الشبلي يقول: أنا أمان هذا الجانب، فلما مات ودفن عبر الديلم دجلة ذلك اليوم، واستولوا على بغداد، ويقول للناس: مصيبة. لا شك أن الله جل وعلا يحمي الخلق ببعض الخلق. وجود النبي عليه الصلاة والسلام أمنة لأهل الأرض، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ولأتباعه من هذه العناية نصيبهم. وكل ما كان الإنسان أكثر باتباعه لا شك أن له نصيب من هذا. وكم من شخص يظن الناس أنهم ليسوا بحاجة إليه، عابد زاهد لا يوجد عنده نفع متعدي في الظاهر، يظن أنهم ليسوا بحاجة من ماسة إلى دعائه لله جل وعلا، وأن الله جل وعلا قد يدفع من الشرور بسببه ما يدفع. ولذا لما تتابع الموت في العلماء العاملين والعباد والصالحين صار كل زمان، نعم كل زمان، ما من زمان إلا والذي يليه شر منه. لكن قد يكثر الأولياء والأخيار في بلد فينتشر الأمن وينتشر الفضل وينتشر العلم، ثم بعد ذلك ينقرضون فتعود البلاد إلى تكون كغيرها إذا ذهب هؤلاء الصالحون، والله المستعان. نعم. وكان الشبلي يقول أنا أمان هذا الجانب، فلما مات ودفن عبر الديلم دجلة ذلك اليوم واستولوا على بغداد، ويقول الناس مصيبتان موت الشبلي وعبور الديلم. ولا الشبلي من العباد السهاد المعروفين، ومحسوب على أهل التصوف ولا يسلم من مخالفات يسيرة، لكن على كل حال هو من العباد. نعم. ولا يقال إنه يحتمل أن يكون ذلك استدراجا، لأنه لو جاز ذلك لجاز أن لا يعرف النبي أنه نبي وولي الله لجواز أن يكون ذلك استدراجا. فلما لم يجز ذلك لأن فيه إبطال المعجزات، لم يجز هذا لأن فيه إبطال الكرامات. هو الذي يشكل على مثل هذا الاختلاط بين كرامات الأولياء والخوارق التي تحصل لبعض المخالفين من المغرقين في البدع، يحصل لهم بعض الشيء، وهذا كله ابتلاء، يبتلى الولي بهذه الكرامات لينظر مدى ثباته وصبره وشكره لهذه النعمة، ويبتلى غيره ليسترسل في غيه وضلاله. نعم، امتحانا له وابتلاء. ما سمع من يجيب من داخل القبر من يدعو صاحب القبر، كل هذا ابتلاء وامتحان. هذه كرامة لصاحب القبر، يدعى من دون الله، يشرك به من دون الله، ثم يستجيب من داخل القبر، ابتلاء وامتحان لمن يدعو. لكن الخير كله في الاتباع، الخير كله في الاتباع، وليحرص المسلم على أن يكون عمله خالصا لوجه الله تعالى، مقتديا بنبيه عليه الصلاة والسلام، ولا ينتظر ولا يترقب كرامات. نعم. إيه، لكن الإنسان يعمل ويجتهد يخلص ويحاول أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، يكون متبعا لا مبتدعا، ثم تترتب آثاره عليه، وقد لا يحصل له كرامات، ما يلزم. لا، هذا استدراج يصير استدراج مثل ما ذكرنا عن صاحب القبر أنه يجيب من يدعو، استدراج، نسأل الله العافية. نعم. وما روي من ظهور الكرامات على يدي العام وانسلاخه عن الدين بعدها لقوله فانسلخ منها، فليس في الآية أنه كان وليا ثم انسلخت عنه الولاية، وما نقل أنه ظهر على يديه ما يجري مجرى الكرامات هو أخبار آحاد لا توجب العلم، والله أعلم. والفرق بين المعجزة والكرامة أن الكرامة من شرطها الاستتار، والمعجزة من شرطها الإظهار. المعجزة تظهر لأنها إنما وجدت من أجل الأتباع، المعجزة من أجل الأتباع، والكرامة هي كرامة للشخص مما يمدح به الإنسان، فينبغي أن يخفيها إذا حصلت له ولا يخبر بها أحدا، لأنها من نوع أو نتيجة للعمل الصالح، فإخفاؤها كإخفاء العمل الصالح. لا يتحدث عند الناس بعد أن حصل له شيء من الكرامة بالليل، وجد عنده طعام مثلا كما حصل لبعض العباد، ثم يصبح يتحدث: أنا وجدت عنقود عنب في مصلاي وأنا فعلت وكذا، ابتذل مثل إظهاره للعبادة، هذا يخشى عليه، لكن الكرامة من شأنها الإخفاء. اللهم إلا إذا كانت ظاهرة بين الناس لا يستطيع إخفاءها، حصلت له في مجمع من الناس هذه لا يستطيع إخفاءها، كالفرائض لا يجوز إخفاؤها، لكن شأنها الإخفاء لئلا يغتر بها وقد ينتكس بعدها، صلى الله العافية. نعم. لا، ما يرى رده. فرق بين كون الخبر الواحد يوجب العمل أو يوجب العلم، فرق، مسألة معروفة عند أهل العلم. نعم. وقيل: الكرامة ما تظهر من غير دعوة، والمعجزة ما تظهر عند دعوة الأنبياء فيطالبون بالبرهان فيظهر أثر ذلك. وقد تقدم في مقدمة الكتاب شرائط المعجزة، والحمد لله تعالى وحده لا شريك له. وأما الأحاديث الواردة في الدلالة على ثبوت الكرامات، فمن ذلك ما خرجه البخاري من حديث أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط سرية عينا، وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري، وهو جد عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة وهي بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فنفروا إليهم قريبا من 200 رجل كلهم رام، فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم تمرا تزودوه من المدينة، فقالوا: هذا تمر يثرب، فاقتصوا آثارهم. فلما رآهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد، وأحاط بهم القوم، فقالوا لهم: انزلوا فأعطونا أيديكم ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم بن ثابت أمير السرية: أما فوالله لا أنزل اليوم في ذمة الكافر، اللهم أخبر عنا نبيك. فرموا بالنبل فقتلوا عاصما في 7، فنزل إليهم 3 رهط بالعهد والميثاق، وهم خبيب الأنصاري وابن الدثنة ورجل الدثنة وابن الدثنة الدثنة الدثنة وابن الدثنة ورجل آخر. فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فأوثقوهم. فقال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم، إن لي في هؤلاء لأسوة يريد القتل. فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل فقتلوه. فانطلقوا بخبيب وابن الدثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر، فابتاع خبيبا بن الحرث بن عامر ابن عامر بن نوفل بن عبد مناف، وكان خبيب هو الذي قتل الحارث بن عامر يوم بدر. فلبث خبيب عندهم أسيرا، فأخبر عبد الله بن عيار عبيد الله بن عياض أن بنت الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى يستحد بها، فأعارته فأخذ ابن لي وأنا غافلة حتى أتاه، قالت: فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده، ففزعت فزعة عرفها خبيب في وجهي، فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك،

وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه، وفي رواية وأجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل. قلت وهذا الحديث لا يناقضه قوله عليه الصلاة والسلام لا تتخذوا الضيعة فتركنوا إلى الدنيا، خرجه الترمذي من حديث. في حق من يخشى منه أن يسترسل في هذه في أمور الدنيا ويغفل عما خلق له، أما من كان همه ما خلق له ويستعين ببعض أمور الدنيا لتحقيق هذا الهدف فهذا محمود. نعم. خرجه الترمذي من حديث ابن مسعود وقال فيه حديث حسن، فإنه محمول على من اتخذها مستكثرا أو متنعما ومتمتعا بزهرتها، وأما من اتخذها معاشا يصون بها دينه وعياله فاتخاذها بهذه النية من أفضل الأعمال وهي من أفضل الأموال. قال عليه الصلاة والسلام نعم المال الصالح للرجل الصالح. وقد أكثر الناس في كرامات الأولياء وما ذكرناه فيه الكفاية، والله الموفق للهداية. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفرقان ذكر الفوارق بين الكرامات والخوارق التي للأولياء ولغيرهم، ذكر فوارق، وله أيضا قاعدة في الكرامات والمعجزات في كتبه كثير من هذه البحوث النافعة. نعم. الثانية عشرة قوله تعالى لاتخذت عليه أجرا، فيه دليل على صحة جواز الإجارة وهي سنة الأنبياء والأولياء على ما يأتي بيانه في سورة القصص إن شاء الله تعالى. وقرأ الجمهور لاتخذت، وأبو عمرو لتخذت وهي قراءة ابن مسعود والحسن وقتادة، وهما لغتان بمعنى واحد من الأخذ، مثل قولك تبع واتبع واتقى وأدغم تبع واتقى وأدغم بعض القراء الذال في التاء ولم يدغمها بعضهم. وفي حديث أبي بن كعب لو شئت لأوتيت أجرا، وهذه صدرت من موسى سؤالا على جهة العرض للاعتراض، فعند ذلك قال له الخضر هذا فراق بيني وبينك بحكم ما شرطت على نفسك، وتكريره بيني وبينك وعدوله عن بيننا لمعنى التأكيد. قال سيبويه كما يقال أخذ الله الكاذب مني ومنك أي منا. وقال ابن عباس وكان قول موسى في السفينة والغلام لله، وكان قوله في الجدار لنفسه لطلب شيء من الدنيا فكان سبب الفراق. وقال وهب بن منبه كان ذلك الجدار جدارا طوله في السماء 100 ذراع. الثالثة عشرة قوله تعالى سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قد يتصور أن هذا الجدار الطويل العريض كيف ينوء به شخص، أو أن هذه كرامة. والأمر الثاني أنه كان الناس إلى وقت قريب يطيقون مثل هذه الأعمال الكبيرة بمفردهم، تجد الإنسان يبني بيته بمفرده. ابن عمر بأسبوع واحد بنى بيته، كان اعتبر بالوصية النبوية كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كان يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. أسبوع واحد أو أقل بنى بيته له ولأسرته، كان الناس إلى عهد قريب الجيل الذي قبلنا يقف صاحب البيت باب المسجد ويقول من يعين، يتعاون على بناء البيت يومين ثلاثة وهو قاضي، واحد يلبن واحد يخلط واحد يلبن طينه آت الخشبات كذا وينتهي البيت. ها اي حبت ما يبي شيء وذلك لأن الدنيا ليست دار مقر وليست هدف. أما الآن فالبيت يحتاج إلى سنين للبناء ويحتاج إلى عمر للوفاء والسداد. كثير من الناس يموت وهو مدين بسبب البيت، وذلك لأنهم اتخذوا هذه الدنيا دار مخر، كأنهم غفلوا عما خلقوا له. ولا يكون الإنسان يزدرى بين الناس ويحتقر، نعم يساير الناس ويكون مثل الناس، لكن لا يزيد على قدر الحاجة، لا يزيد على قدر الحاجة ويتشاغل بأمور الدنيا عما خلق له. ولا شك أن الإنسان عليه أن يساير نفسه، والله جل وعلا إذا أعطى عبدا نعمة من نعمه حب أن يرى أثر هذه النعمة، لكن كلام في المبالغة. كون الإنسان يموت وهو مديون بسبب بيته هذا مو صحيح، ليس هذا التصرف صحيح. أو يرهق نفسه ويضيق على نفسه ويضيق على ولده بسبب بيته وسيارة وما أشبه ذلك. بعض الناس من أجل الأسفار والرحلات والنزهات يتحمل الديون، هذا من العقل؟ والله المستعان. نعم. الثالثة عشرة قوله تعالى: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. تأويل الشيء مآله، أي قال له: إني أخبرك لما فعلت ما فعلت. وقيل في تفسير هذه الآيات التي وقعت لموسى مع الخضر: إنها حجة على موسى وعجبا له. لا عجبا له، لا عجبا له، حجة على موسى لا عجبا له. وذلك أنه لما أنكر أمر خرق السفينة نودي: يا موسى، أين كان تدبيرك هذا وأنت في التابوت مطروحا في اليم؟ فلما أنكر أمر الغلام قيل له: أين إنكارك هذا من وكزك القبطي وقضاءك عليه؟ فلما أنكر إقامة الجدار نودي: أين هذا من رفعك حجر البئر لبنات شعيب دون أجر؟ قوله تعالى طويلة نقف عليه نجيب أسئلة. هذا السؤال من الأمس، يقول: وجد الخضر وهو نائم على طنفسه وضبطت على أكثر من وجه، خضراء على وجه، ما هي الطنفسة؟ يقول أهل العلم: الطنفسة بساط صغير له خمل. وهذا السؤال يقول: عندنا هنا مشكلة كبيرة وين النصح للمعادين لمنهج السلف، وذكر بعض المؤلفين، فهل تنصح طلبة العلم باقتناء كتبهم؟ ولأن الكتب التي تشتمل على شيء من البدعة ينبغي أن لا ينظر فيها طلاب العلم، تشتمل على شيء من البدعة، وفي كتب أهل السنة والحمد غنية عن كتب أمثال هؤلاء. نعم قد يحتاج إلى النظر في كتب المبتدعة من أجل الاطلاع على أقوالهم وتوثيق أقوالهم من كتبهم والرد عليهم، لا بأس. قد تكون هذه البدعة مسائل يسيرة في كتاب نافع، نعم، كالتفاسير الكبار وشروح كتب السنة، هذه يطلب عليها من يثق بنفسه وبعلمه أنه لا يتأثر بهذه الأقوال، ومن تأهل للنظر فيها، يعني من تأهل للنظر فيها له أن ينظر. وما عدا ذلك إذا خاف على نفسه أن يعلق في ذهني شبهة لا يستطيع الجواب عليها بل قد يقتنع بها، مثل هذا لا يجوز له النظر في كتب المبتدعة. وعلى كل حال في كتب أئمة الإسلام من الأئمة المحققين الموثقين فيها ما يغني طالب العلم، ولما ليست بحاجة والله الحمد لله بعض الكتب التي أشير إلى بعضها، وكثير منها كتب ثقافية يسمونها فكرية لا حاجة إليها، يعني هي قدر زائد على الحاجة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، يعني العلم ما جاء في الكتاب والسنة وما جاء عن سلف هذه الأمة، وأيضا في كتب أهل العلم المحققين الوارثين من النبوة بقدر ما أعطوا، العاملين بعلمهم في كتبهم ما يغني عن مثل هذه الكتب والله المستعان. اللهم صل وسلم. ما أدري عندهم سؤال ولا شيء جديد؟ عندهم سؤال انترنت؟ دعاء له أو عليه؟ إذا كان ظالما يجوز، إذا كان ظالما يجوز. يقول بعض التابعين كما في الموطأ وغيره: أدركنا الصحابة وهم يدعون على اليهود والنصارى والكفار، دعاء عليهم لا بأس، لا سيما الظلمة منهم. اللهم صل على محمد.